الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. روى الإمام أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال فبأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يد عمر صحيفة فسأله عنها فقال رضي الله عنه هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن الخطاب أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. في هذا الحديث ما يشرح لنا جانبا من جوانب شهادة أن محمد رسول الله، ذلك أن كثيرا من المسلمين ينطقون بالركن الأول من الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم أو ولكن الكثير من هؤلاء ينطقون بما لا يفهمون معناه على وجه الصحة. ولقد تكلمنا مرارا وتكرارا وبمناسبات شتى على الشهادة الأولى لا إله إلا الله، وأنها تعني أنه لا معبودا بحق في هذا الوجود إلا الله تبارك وتعالى. هذا المعنى الموجز وهو المعنى الصحيح في هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله يجهل هذا المعنى كثيرا ممن ينطقون بهذه الكلمة. ولست الآن في صدد شرح هذا المعنى الصحيح لا معبود بحق إلا الله، فإنها تستلزم ألا يتوجع المسلم إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من العبادات مطلقا، فما يفعله كثير من الناس اليوم من دعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله والحلف بغير الله إلى غير ذلك من الأمور، كل ذلك ينافي قول المسلم وشهادة المؤمن لا إله إلا الله، لأن هذه الأمور التي ذكرناها كلها عبادات لا يجوز التوجه بها إلا إلى هذا الإله رب السماوات والأرض. ومع ذلك فنجد هؤلاء المسلمين الذين أشرنا إليهم يذهبون إلى القبور فيذبحون هناك وينذرون النذور وقد يطوفون حول بعض القبور وعموا استشفاء طلب الاستشفاء ممن لو كان حيا لما استطاع أن يمد المستشفي به شفاء لأنه لا شافي إلا الله تبارك وتعالى، فكيف بهم وهم يطلبون الشفاء من الموتى من الذين أصبحوا ترابا غميما؟ فهذا مما ينافي شهادة التوحيد هذه. تكلمنا في هذه الشهادة كما قلنا مرارا وتكرارا، والآن أريد أن أتكلم بشيء من التوسع والبسط حول الشهادة الثانية التي لا يتم إيمان المؤمن إلا بها، فمن شهد أن لا إله إلا الله ثم لم يتبعها بشهادة أن محمد رسول الله لم تنفعه الشهادة الأولى لذلك كان مقررا بين المسلمين جميعا أن الركن الأول مما بني عليه الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هذه الشهادة من الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة لا تنجي صاحبها من الخلود في النار إلا إذا فعلها قبل كل شيء. فمن صحيحا إلا حققها في منطلقه في حياته تحقيقا صادقا. فكيف يكون تحقيق شهادة أن محمد رسول الله؟ أيكون ذلك بمجرد أن نطيعه في بعض ما أتانا به عن الله عز وجل ونخالفه إلى أمور لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى؟ هذا ما أريد أن أبينه الآن في هذه الكلمة في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. فيجب أن نعلم أن قول المسلم وأشهد أن محمد رسول الله أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا يتحقق هذا المعنى حتى يخلص له عليه الصلاة والسلام في اتباعه كما يخلص لربه في توحيده. ومعنى الشهادتين أن تخلص لله عز وجل في عبادته فلا تشرك معه أحدا في شيء من عباداته كما ذكرنا، وأن تخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في اتباعه فلا تشرك معه متبوعا غيره. فلئن فعل ذلك إنسان فلم يؤمن به إيمانا خالصا صادقا. مصداق هذا الذي أقوله حديث جابر الصادق، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعتم لعمر: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فإذا كان موسى عليه الصلاة والسلام وهو الذي كلمه الله تكليما وأنزل عليه التوراة، مع ذلك لو كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لا وسعه إلا اتباعي، فكيف يكون حال من ليس من الأنبياء والرسل؟ فلا بد أن يكون هذا أوجب وأوجب أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. وما معنى يتبع الرسول؟ كما أنا يعبد الله، ما معنى يعبد الله؟ أي لا يعبد غيره، يعبد الله وحده لا شريك له. فما معنى يتبع الرسول؟ أي يتبع وحده لا يتخذ معه متبوعا غيره. وذلك لأن موسى نبي الله بل يتبع الله، فهذه الصحيفة التي رآها الرسول عليه السلام في وجهه كأنه يقول له: ألم يكفك ما أتيتك يا عمر من الله من وحي السماء حتى تشرك فيما أتيتك به ما أنزل الله على موسى؟ وقد صار ما أنزل الله على موسى شرعا منسوخا، لأن الله عز وجل أنزل القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام وجعله مهيمنا مسيطرا على سائر الكتب والشرائع التي كانت من قبل. فإذا كان موسى بشريعته لا يسعه إلا أن يضع شريعته ويخلص في اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هنا بيت فصيح هذه الكلمة. فإذا كان موسى لا يسعى إلى اتباع الرسول عليه السلام ولا يتبع شريعته، ترى إذا اخترع مخترعا ما طريقة أو منهجا أو حزبا أو أي شيء آخر لم يأت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعه، فلا يكون حين ذلك قد أخلص للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع، وبالتالي لا يكون حقق معنى هذه الشهادة وأن محمد رسول الله، لأن هذه الشهادة تستلزم اتباع الرسول فيما أرسله الله به من الحق والنور. فإذا افترضنا أن إنسانا اتبع غير رسول الله، أقول إذا افترضنا وهذه فرضية واقعة في صور شتى وطرائق قصدا، فإذا افترضنا أن إنسانا اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو في بعض هذه المسائل ويعلم أن رسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي بهذه المسائل من عند الله عز وجل، ومع ذلك اتبع هذا الإنسان أو هذه الطريق أو هذا المذهب أو العلم، فما يكون مخلصا في اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام. وإلا فحينما رأى الرسول عليه السلام في يد عمر الصحيفة، هل يظن ظان أن عمر أراد أن يستخدم الصحيفة بالشريعة الإسلامية، أي أن يعرض عن الشريعة الإسلامية أي عن الرسالة التي دعاه الرسول عليه السلام إليها وصدقه عليها وآمن بها، أن يدعوها إلى اتباع الثورات؟ هذا مرى ارتداد النساء مطلقا. إذن ما هو الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر بن الخطاب حينما قال له تلك الكلمة العظيمة: أن تعوكون أنتم كما تعوكت اليهود والنصارى، أي أن انحرفون أنتم عن شريعة الله كما انحرف اليهود والنصارى عن شريعة الله؟ والذي نفس محمد بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعه. فإذا كان عمر لا يعقل أن ينحرف عن اتباع الرسول عليه السلام في بشارة، فما الذي أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام على عمر؟ إذا كنا نحن قبل على رسول الله في مأمن أن ينحرف عمر عن اتباع الرسول عليه السلام فيما جاء به، الذي خشيه رسول الله على عمر أن يشرك مع الرسول في اتباعه غيره من الأنبياء والرسل، فماذا نقول في الذين يشركون مع الرسول اتباع غير الأنبياء والرسل؟ هؤلاء أشد الإنكار من إنكار الرسول على عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذا عرفنا هذا، فالله عز وجل يقول: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتخذوا من دونه أولياء. ما معنى قوله تعالى لا تتخذوا من دونه أولياء؟ أي لا تتخذوا أشخاصا تتبعونهم كما لو كان أنزل عليهم من السماء، أي كما تتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتباع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه شيئان اثنان: أولا الشك في أن الرسول عليه الصلاة والسلام أدى الرسالة وبلغ الأمانة، ومن شك في هذا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. والشيء الآخر الإشراك شخص مع الله عز وجل في التشريع، والله تبارك وتعالى أنكر أن يكون له شركاء، فيقول عز وجل: أن له شركاء شرعوا له من الدين من دون الله، أن له شركاء شرعوا من الدين ولم يأذن به الله. فلا يجوز لمسلم أن يشرع من عند نفسه شيئا مهما حصل وصور، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يتبع هذا المشرع ولو في أدى مسألة وأحسنها. فالذي شرع المسألة من عند نفسه أشرك مع الله تبارك وتعالى، فلم يؤمن بحقيقة لا إله إلا الله. ومن اتبع هذا المشرع من دون الله فقد اتخذه شريكا مع الله، وبالتالي لم يحفظ الرسول في اتباعه وحده ولم يخلص له في ذلك. ولهذا لما أنزل الله عز وجل على قلب محمد عليه الصلاة والسلام قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كان في المجلس أحد الصحابة ممن كان تعلم القراءة والكتابة، وبالتالي كان تنفر قبل بعثة الرسول عليه السلام من بين العرب الوثنيين، ألا وهو عدي بن حاتم الطائي. لما نزلت هذه الآية كان هو قد أسلم وكفر بالنصرانية وآمن بالله ورسوله، ولكنه كان على علم بما كان عليه النصارى، فأشكل عليه قول ربنا تبارك وتعالى: في حق النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال يا رسول الله والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. خفي عليه معنى اتخاذ النصارى الأحبار والقسيسين أربابا من دون الله. فواحد أن المقصود بهذه الآية أنهم اعتقدوا أن القسيسين والرهبان يخلقون مع الله. تبين له الرسول عليه السلام المقصود من هذه الآية وأنه ليس ذلك الفهم الذي عرض له، فقال له على طريقة السؤال والجواب، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حراما حرمتموه وإذا حللوا لكم حلالا حللتموه؟ قال أن هذا فقد كان. فقال عليه الصلاة والسلام ذلك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله، أي حينما كان القسيسون يقولون هذا حلال فيقولون حلال، أو قالوا هذا حرام فيقولون حرام. والواقع أن هذا التعليم والتحليل صدر من عند أنفسهم ولم يتلقوه بواسطة نبيهم عن ربهم. فبين الرسول عليه السلام أن هذا هو معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فكفرت الطائفتان، الطائفة التي حللت وحرمت من نفسها والطائفة الأخرى التي اتبعتهم على أعناها كما يقولون دون بصيرة من شريعة الله تبارك وتعالى. ولهذا فالمسلم إذا أخلص من رسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع كان ذلك عصمة له من أن يخل في التوحيد لله تبارك وتعالى في عبادته. فكأن توحيد الله في عبادته وإفراد الرسول في اتباعه أمران مرتبطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. فمن أراد أن يكون من المؤمنين الصادقين المخلصين في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا بد له أن يوحد رسول الله في الاتباع كما يوحد الله في العبادة. فمن أقل بهذا أو من أقل في توحيد الرسول في الاتباع فشأنه شأن الأقل في توحيد الله في العبادة. فكل من التوحيدين وصح التعبير توحيد الله في عبادته وتوحيد الرسول في اتباعه ركن من أركان الإسلام. إذا اختل أحدهما انهار هذا الإسلام من أصله وأصله. وإذا عرفنا هذا يتبين لدى خطر ما وصل إليه بعض الناس اليوم من الإخلال بهذا الإخلاص لرسول الله في الاتباع، فجعلوا الإخلاص في الاتباع لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أذكر لكم بعض الأمثلة، هناك بعض المشايخ الطرقيين قديما وحديثا يذكرون أتباعهم ومن يسمونهم بمريديهم مثل الجمل الآتية: المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغافل. هذا الكلام نقلوه من رسول الله والمؤمنين به فخصوا به المشايخ. لو قال المسلم المسلم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام كالميت بين يدي الغافل ربما يكون فيه شيء من الغلو من حيث التعبير، أما من حيث المعنى فهذا بإخلاف قول الله تبارك وتعالى: ألا وربك لنؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التسليم إذا عبر عنه معبر متكلم بتلك الكلمة، أي لا يقال المسلم بين يدي الرسول كالميت بين يدي الغافل، لكان أصاب هذا المعنى ولو أننا لا نقره في تعبيره. فما بالكم وقد أقلوا التعبير والمعنى كليهما معا وجعلوا لمن رسول الله لا لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين إخلاص الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قالوا في غير رسول من متبعيهم ما لم يقولوه برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أضف إلى ذلك كلمة أخرى مشهورة لديه، من قال لشيخه لما لا يسمع أبدا. بينما نحن نجد أصحاب الرسول عليه السلام قد قالوا له في مناسبات شتى لما يا رسول الله، فلم ينكر عليهم لأنه يعلم أنهم يسألون ليستفسروا عما يكون قد غمض عليهم. أما هؤلاء الذين نصبوهم وأنزلوهم منزلة الرسول المعصوم فقد قالوا فيهم من قال لشيخه لما لا يصلح أبدا. وليس هذا فقط، بل من قال لشيخه في المنام لما لا يصلح في المنام، وهذا مذكور في كتاب مشهور وهو كتاب إحياء علوم الدين للغزالي، الذي يعتقد جماهير الناس اليوم من المثقفين لا غيرهم، المثقفون يسمونه بحجة الإسلام. حجة الإسلام هذا جاء في كتابه في الأحياء، أنا قرأته بنفسي. حكى القصة الآتية: ثم شيخا من الشيوخ التابعين في القرن الرابع أن مريدا له جاءه فقال له رأيتك في المنام أجسي، أنك تأمرني بشيء، فقلت لك لما؟ هذا في المنام كله. قال المريد لشيخه لما؟ قال الراوي القصة في كتاب الأحياء: فعجله شيخه شهرا كاملا. لماذا؟ لأن مريده قال له في المنام وليس في اليقظة لما؟ أجره شهرا كاملا. وليت أن حجة الإسلام الغزالي أورد هذه القصة ومر عليها مر الكرام، لا، بل وقف عندها متفقها مستنبطا كما يفعل الفقيه المسلم في كتاب الله وفي حديث رسول الله. فقال دلت هذه القصة على أن هذا المريد كان في قلبه زغل ضد شيخه. لما؟ لأنه لو كان قلبه خاطئا مع شيخه لم يرى في منامه نفسه يقول له لما، مع أن كل عالم يعلم أن الرؤية التي يراها المسلم فهي تحتمل أن تكون واحدة من ثلاثة، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح: الرؤى ثلاثة، رؤيا من الرحمن، ورؤيا من تهاويل الشيطان أي تهاويل الإنسان، ورؤيا من تحديث النفس. فلما فسرت رؤيا هذا المريد المسكين بالتأويل بتأويل واحد من التأويل، أي إن نفسه كانت تحدثه في أثناء النهار بالاعتراض على شيخه فرأى هذا في منامه، مع أنه من الممكن أن تكون هذه الرؤيا من تأويل الشيطان، بل لعل الشيطان أراد بهذه القصة أن يبلغ الشيخ نفسه قبل المريد. ولا شك أن الشيخ حينما يهجر تلميذه المخلص له في الاتباع لأنه قال له في المنام لما، لا يكون متبعا للشرع بل يكون غالما له، لأن قوله له لما لو خبر في خير حياته في صحته وفي يقظته لم يكن في ذلك أي خطأ وأي وزر، فلا يجوز أن يهجر. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث أيام، لا يحل لرجل مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان تبارد هذا عن هذا ويعرض هذا عن هذا، وخيرهما الذي يبادر أخاه بالسلام. فإذا كان الرسول يقرر انه لا يجوز هجر مسلم الا ثلاثه ايام وما فوق ذلك حرام. فكيف يجوز للشيخ العالم ذي الاخلاق الكريمه ومنها التواضع والالفه والمعشر الحسن كيف يجوز ان يهجر اخاه المسلم ليس ثلاث ايام بل شهرا كاملا لمجرد انه قال له في المنام لما؟ تنظروا كم انحرف المسلمون عن اخلاص اتباع الرسول عليه السلام، بل لقد انعدم هذا الاتباع الكلية من امثال هؤلاء حيث نقلوه من اتباع الرسول الى اتباع الشيخ. ولذلك وقعنا في مشكلة التي نحياها اليوم، اذا قلت للانسان قال الله قال رسول الله كان الجواب قال شيخي كذا. ذلك لان الاخلاص للاتباع قد فقدوه، بل احلوا محله متبوعين اخرين الا وهم المشايخ. هذا اي مشايخ الطرق. هذا مثال. ومثال آخر له علاقة في واقعنا وحياتنا القريبة اليوم، فقد انقسم مع الأسف الشديد المسلمون انقسامات جديدة، وانقسموا إلى أفكار حديثة، وكل يدعي بأنه ينصر الإسلام ويريد أن يقيم شرح الإسلام شامخا عاليا، ومع ذلك إذا ما دعوا إلى الله ورسوله قال كل من الحزب أحزاب نحن رأينا هكذا. فأين تحقيق الاتباع للرسول عليه السلام إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح؟ وهذا معروف هذا الجميع. تفرقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. وفي رواية مفسرة مبينة هي ما أنا عليه وأصحابي. كلهم يعلمون هذا الحديث. فإذا دعيتهم إلى اتباع السلف الذين هم الميزان في معرفة الفرقة النافية من الفرق الهالكة، يقول الرسول عليه السلام حينما سئل من هي هذه الفرقة الناجية؟ قال هي ما أنا عليه وأصحابي. أيضا حينما يدعى المسلم إلى تحقيق الاتباع في انحراف عن الإخلاص باتباع الرسول عليه السلام كان يقول لهم اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، أي عليكم ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام دون زيادة أو نقصان. وقد جاء عنه في قصة صحيحة وفيها عبرة وبيان وشرع لهذه الكلمة اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. فهو الإمام الدائمي في سننه السند الصحيح عنه أن أبا موسى الأشعري جاء إلى داره فذاح يوم فوجد الناس ينتظرونه ليخرجوا معه إلى المسجد، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنية عبد الله بن مسعود. قالوا لا. فجلس ينتظر حتى خرج ابن مسعود، فقال يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته ومع ذلك والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ماذا رأيت؟ قال إن عدت فستراه، رأيت أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا كبروا كذا احمدوا كذا، وأمام كل رجل منهم حتى نعد به التصفيح والتكبير والتحميل. قال ابن مسعود فلا انكرت عليهم ولا انتظار امرك او انتظار رايك. فعاد ابن مسعود الى داره وخرج متقنعا لا يرى الا عيناه، ثم انطلق الى المسجد فوقف على اصحاب الحلقه حتى راى ما ذكر له ابو موسى، فكشف عن وجهه النثام وقال انا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحكم ما هذا الذي تصنعون؟ قال والله يا ابا عبد الرحمن حصى، يعني بالتعبير العامي ما فيها شيء، شغله بسيطه، حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء، عدوا سيئاتكم وانا الضامن لكم الا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما اسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلى، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم أهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. فقالوا والله يا عبد الرحمن، يقولون معتذرين عما فعلوا، ما أردنا إلى الخير. قال وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال شاهد القصة وراويها، فلقد رأينا أولئك الأقوام أصحاب الحلقات، قال رأيناهم يقاتلوننا يوم النهروان، أي أصبحوا من الخوارج ضد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فقاتلهم حتى استأصل شأفتهم إلا قليلا منهم. هذه القصة وقعت لعبد الله بن مسعود الآمر بقوله اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، يعني أن الرسول عليه السلام قد جاءكم بشريعة كاملة تامة، فما معنى إحداث عبادات من بعده إلا الاستدراك عليه ونسبة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أنه لم يؤد الأمانة ولم يبلغ الرسالة. وإلا فمن كان مؤمنا بأن هذه الشريعة كاملة تامة فكيف يلتقي مع إيمان هذا أن يحدث بدعا وأمورا وعبادات لم تكن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه أمور متناقضة ومتنافرة، أن يؤمن الإنسان بأن الشريعة كاملة ثم هو يأتي بزيادات يلحقها بها، فهذه الزيادات بلا شك ليست منها. لذلك كان أصحاب الرسول عليه السلام ينكرون أشد الإنكار الإحداث في الدين، لأنهم يجزمون ويقطعون بأن هذا الإحداث في الدين ينافي قول رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالزيادة على هذا الإسلام ينافي هذه الآية الكريمة حيث امتن الله عز وجل لأنه أكمل علينا النعمة بإتمام الدين. ومن عجائب الأمور والجحد لأهمية هذه النعمة من رب العالمين من المؤمنين بشريعته، يغفلون عن هذا بينما ينتبه الكافرون بالشريعة الإسلامية فيعرفون قدر تمام هذه الشريعة وفضل وأهمية امتنان الله عز وجل على عباده بهذه الآية الكريمة. ذلك أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب في خلافته فقال يا أمير المؤمنين آية في كتاب الله، يعني في القرآن، لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. آية عندكم يا معشر المسلمين، آية في كتاب الله في القرآن الكريم، يقول الرجل اليهودي: لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: إنها نزلت في يوم عيد، نزلت يوم جمعة وفي عرفات. الغاية أن هذا اليهودي عرف أهمية هذه الآية الكريمة، لأن الله يمتن فيها لعباده بأنه أتم الدين على المسلمين. فهذه نعمة كبرى لازم تتخلو يوم نزولها عيدا. فجاء عمر أفعل لأنها نزلت في يوم جمعة وهو عيد الأسبوع للمسلمين، وزيادة على ذلك ورسول الله في عرفة في حجة الوداع. فهذا اليوم يوم العيد الأسبوعي الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة، أين المسلمون اليوم الذين يقدرون هذه الآية وما فيها من المنة من رب العالمين على المسلمين، فيقفون عند تمام الإسلام ولا يزيدون عليه من هذه الزيادات التي شوهت جمال الإسلام وضيعت صورته الحقيقية عن أعين الناس وبصائرهم، ولذلك بدأوا ينصرفون عنه لأنه ليس هو هذا الإسلام بصورته الكاملة الحقيقية التي أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام. ولقد أكد الرسول عليه السلام معنى هذه الآية الكريمة حين قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لهذه المعاني التي أدركها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينهون أشد النهي عن الابتداء في الدين، لمنافاة الابتداء لكمال الدين، ولمنافاة الابتداء لكون المشرع رب العالمين، ولمنافاة الابتداء لكون المتبوع هو محمد رسول الله فقط ليس إلا كما يقال. من تلك الآثار التي وردت عن الصحابة الكبار رضي الله عنهم قول حذيفة بن اليمان: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها. ومن ذلك وهو أوضح في إنكار زيادة في الدين قول عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. فأين نحن اليوم من هذه الأقوال السلفية؟ لقد ابتعدنا جدا وخالفنا هذا الخط إلى خط آخر. فبينما أصحاب الرسول ينهون عن الزيادة بالدين، إذا بنا نحن نقرر بكل جرأة أن الزيادة في الدين لا بأس فيه لأنه في بدعة حسنة يقولون. وهذا ابن عمر يصرح فيقول: أولا يروي قول الرسول كل بدعة ضلالة، هذا حديث مشهور معروف، ويفسر هذه الجملة من حديث الرسول فيزيد بيانا فيقول: وإن رأى الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. لما؟ لأن الاستحسان كما قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. لأن الاستحسان لا يجوز أن يكون من إنسان لا يدري الغيب، والشرع غيب، ولولا ذلك ما كان هناك من حاجة أن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب إذا كان كل إنسان يستحسن بعقله. عرف هذه الحقيقة أصحاب الرسول عليه السلام، فأمروا من جاءوا بعدهم بأن يخلصوا للرسول عليه الصلاة والسلام في الاتباع ولا يزيدوا على ما جاء به عليه الصلاة والسلام. هذه كلمة وهي تحتمل البسط والزيادة أكثر وأكثر، ولكني أخشى أن يتسرب إليكم الملل فأكتفي بهذا القدر منتظرا الأسئلة بعد أن نقيم صلاة العشاء، وبهذا نكتفي في هذه الآونة. هو رسول يقول فإن الله هو الدار تطلق وتعني وتصرف الدار. يجوز انه لا، لأن اذا كان المقصود هو المتصرف الدار ما بيكون من اسماء الله. بدي ارجو الاخوان يمكن يسال عندي صوت شوي خلينا. ايه صح احسنت يا اخواننا، آداب المجالس، آداب المجالس هي الآداب التي جاء بها الإسلام. أما ما لم يأتي به الإسلام منها فليست من الآداب، وهذا باب واسع. والكلمة السابقة لو تأملنا فيها لا صفينا مما عليه نحن اليوم مئات المسائل والأعمال، ومنها ما نحن في صدده الآن. فجرت العادة أن الساقي إذا أراد أن يسقي الحاضرين بدأ بكبير القوم ورئيسهم وأفضلهم وسيدهم، هكذا العادة. لكن السنة على خلاف ذلك، السنة على خلاف ذلك. وبيانه فيما رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. وين صاحبك؟ في الكلمة كلها مشان الأخ اللي كان هون. أنت سامع؟ أهلا وسهلا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دار أنس بن مالك هو وبعض أصحابه فاستسقى، أي طلب السقيا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعب، أي كأس كبير فيه لبن، أي حليب قد شيب بماء، أي خلط بماء. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي في القعب بقية، أي سؤل. وكان عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس، وهو بعد غلام لم يبلغ سن التكليف، وفي رواية رجل من الأعراب، وعن يساره أبو بكر والأشياخ من قريش. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي من عن يمينه، وكان في المجلس عن يساره عمر، فكأنه يلمح للرسول أبو بكر هو سيد القوم بعد الرسول عليه السلام. فقال الرسول عليه السلام لمن عن يمينه: أتأذن أن أعطيه؟ قال: والله يا رسول الله لا أوثر أحدا على فضلة شرابك. فأعطاه وقال: الأيمن فالأيمن، الأيمن فالأيمن. بعض الناس يظن أن هذا الحديث يدل على أن الساقي لازم يبدأ بكبير القوم، لأن الساقي هنا تبع للرسول عليه السلام. لكن غفل هذا عن أن الساقي إنما بدأ بالرسول عليه السلام لأنه طلب السقيا، يعني بلا تشبيه. هذا طفل صغير أول ما حضرنا طلب السقيا، فجبت له كاسة مي، قال معناه انك اعطيته لانه هو بيستحق، لانه سيد القوم اعلى من القوم، ولا لانه طلب؟ لانه طلب. فالرسول عليه السلام في ذاك المجلس انما اعطاه الساقي لانه طلب الرسول عليه السلام السقيا، بدليل انه ما جاب كؤوس عديدة وانما كأس واحد، فشرب ما شرب ووقي فضلة، فهذه الفضلة لابد ما يأخذها واحد من اهل المجلس، ما في كاسات كما تفضل انت الان قهوة وشاي وريش، لا ما في، فهذه البقية الباقية في الكأس لمن اعطاها الرسول عليه السلام؟ لا لمن عن يمين ابن عباس، ابو بكر كان عن يساره ما اعطاها، كان عن يمينه ابن عباس، استأذن انه يعطي لابو بكر، قال له لا، هو قصد ابو بكر الاول مش قصد، لا او اراد ان عمر، انتبه لما اقول عمر اراد ان الرسول يعطي لابو بكر لانه سيد القوم، لكن الرسول يعلم بوحي السماء انه ينبغي ان يبدا بيمينه مش بكبير القوم، فاراد ان يلفت نظر من عن يمينه اللي هو بيستحق انه اخر انت ابو بكر، هذه هو يقول أنه والله يا رسول الله لا أؤثر أحدا على فضلة شرابك، أنه تفضل أنت أحق بها من كبير القوم أي من أبو بكر. فإذا لا يجوز الاستدلال بهذه القصة أن السنة في الإسقاء العام أن يبدأ بكبير القوم، لأن كبير القوم هنا إنما بدأ به لأنه استسقى، والذي يؤكد لنا هذا شيء آخر وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما شرب وبقي في القعب بقية وأراد أن يسقي، فمن الساقي الآن؟ الرسول أم ذاك الذي أعطاه؟ الرسول بلا شك. إذن لو كان الساقي وهو هنا الرسول من الأدب أن يبدأ بكبير قوم، بمن كان يبدأ؟ بمكر. ما بدأ أبو بكر، كل ما في الأمر استأذن من صغير القوم، ما أذن له أنه خذ أنت أحق بهذا الطفل تعطيه لأكبر منك، ما تعطيه هذا حقا. ولكي يعلم الناس أن الرسول عليه السلام حينما أعطى ابن عباس وما أعطى أبو بكر ما هو إهانة لأبو بكر وعدم تقدير لفضله وصحبته للرسول وهجرته معه، لا، وإنما لأن الشرع يقول الأيمن فالأيمن. فلذلك لما تقول حضرتك إيه أنا يعني أنت نحن في مستوى، أولا هذا المستوى الله أعلم منازل الناس عند الله، قد يكون رجل يعني ما بيعب العين لكن هو عند الله في أعلى الدرجات، قد يكون رجل آخر سمع الله متكلم وعالم ويعجب الناس ومثل الصحن الصيني ليه ما رميته بجاوي، لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة. فالتفاضل عند الله نحن ما نعرفه، لكن نعرف ايش الشرع الظاهر. الشرع الظاهر بيقول اذا كنت في مجلس ما في كبير صغير ابدأ من عن يمينك واستريح، اذا في مخالفة بسيطة هل هذا اسم؟ لأنه يعني عملنا بالخلاف اللي انت رأي رسول الله أكبر. الله نحن إيش عم نتكلم هذيك الساعة؟ قريب يعني. راح نكلم. لما رسول عليه السلام بيضع مبدأ. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما بيضع مبدأ ويلزمنا به فمخالفته إذن. لما بيضع مبدأ أو شرع وبيلزمنا فيه مخالفة الرسم يعني ما بيجوز، لكن لما بيضع شيء مو على سبيل الإلزام بيجوز ما تفعله، أما هون ما بيجوز تخالف لأن عمل لك الأيمن فالأيمن هيك الشرع. ثم أنت ليش تخالفه؟ ليش تخالفه؟ اعتذر علي أنت باعتبار كبير القوم باعتبار السيد المجلس. الله أكبر. هو أي مصيبتنا نحن أعمل لك، هو أي مصيبتنا نحن أنه نحن أمثالنا، يعني اللي عنده شوية معلومات أراد ما يكون عند حسن الظن عند الناس، وإذا الناس يعملوا له ميت حساب لو مش شيخ يزعل ينشني أو الباس ينشني لأنه زعل، وهذا ليس في سبيل الله. انت خاف من زعمه اذا كنت عم تزعله لانه خالف الشرع اللي هو عم بين اشياء. اما لما هو بخالف الشرع لا تبالي به. هن لازم يرشدونا رشدونا، مو لازم يبلغونا باقوالنا وافعالنا. فانا بالمناسبه راح اريكم الحديث خطير جدا بحق العلماء الذين يقولون ما لا يفعلون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح البخاري مش حديث من أحاديث خلي عطتك مدري قديش قيمتها ضيعت مالك. طيب يروي من البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعالم يوم القيامة. بالعالم ولا بالجاهل؟ العالم. شو مصيره؟ يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار رأسا، يلقى في النار رأسا فتنزلق أقطاب بطنه، مصاريله بيطلع لبرا، ويدور في النار كما يدور الحمار بالرحى، فيطيف به أهل النار متعجبين يرونه فيتذكرونه، قالوا يا فلان ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا العالم ما نقيم عند الله، لا يساوي عند الله جناح بعوضة. ولذلك يقول أهل العلم وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوهن. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أول من تشعل بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هذول لازم يكونوا في أعلى الدرجات وأسلم بصبعه في النار قبل كل شيء. أول من تشعر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم فيقال له أي عبدي ماذا فعلت بما علمت؟ فيقول يا ربي علمته نشرته بين الناس في سبيله. يقال له كذا إنما علمت ليقول الناس فلان عالم. ما مثل عالم وقد قيل خذوا به إلى الناس، يعني أنت كنت تعلم الناس لا في سبيل مرضاتي وإنما في سبيل شهرتك وانتشار صيتك بين الناس ليقول الناس فلان عالم، والذي أردته حصلته. قد قال الناس عنك عالم فقد أخذت أجرك، فخذ جزاءك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا العالم لا أتى الله بقلب سليم، بل أتى الله بقلب مليء بالإيش؟ الرياء وحب الظهور والسمعة الحسنة. قد قيل خذوا به إلى النار هذا العالم، ثم يؤتى بالمجاهد فيقال له ماذا عملت فيما أعطيتك من قوة؟ فيقول يا ربي قاتلت في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما قاتلت ليقول الناس فلان عالم فعلا فلان مجاهد. وقد قيل فلان أنت أخذ جزاء في الدنيا، قيل فلان مجاهد فلان بطل خلوا به إلى الناس. ثم يؤتى برجل غني فيقال له أي فلان ماذا عملت فيما أنعمت عليك من مال؟ فيقول يا ربي بثثته وأنفقته في سبيلك. فيقال له كذبت، إنما فعلت ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل خذوا به إلى النار. والمقصود أن التفاضل عند الله عز وجل ما بيكون فيما يظهر بمجرد علم أو منزلة أو ما شابه ذلك، وإنما بالتسابق بالعمل الصالح عند الله عز وجل. والخلاصة أن من أدب المجالس أن الساقي يبدأ بيمينه مش بكبير الخوف. ويمكن إذا أخذت بالمبدأ أنت وغيرك ممن عادته أن يفتح أبواب منزل للضيوف يمكن ترتاح. ليش؟ قد يجيك شيخين فبدك بقى تكون عالم بتاريخ الرجال يا ترى أيهما أفضل أيهما أعلم. قد يجيك كبير وصغير بالسن يعني هذا قاضي وهذا مفتي، يا ترى القاضي مقدم على المفتي بدك شوفها بروتوكولات مخصصة معينة. وما أظن لك يعني في عندك قائمة من الرسميات هذه، لكن بعد ذلك ترتاح الأيمن فالأيمن. فلنبتدأ هذا إن استطعنا إلى ذلك السبيل. تستطيع بإذن الله. صحيح بس بدك تمشي. وإذا عزمت فتاك العذاب. سمعت إنه هذا حقهم ربنا في النار المجاهد والعالم كذا. يظلوا إلى الأبد ولا بيرجعوا في الإسلام؟ لا بيرجعوا. بينقلهم شهادة لا إله إلا الله. بارك الله. إي نعم. يعني ملعقة شهر رجل. نعم. ملعقة شهر رجل. تفضل. يعني ألف وباء. نعم يا أخوان. طبعا بالنسبة لما يقول جلوس الناس في بفوت واحد يعني في القيام. نعم. يعني هذا واجب ولا غير واجب؟ هذا أيضا ليس من آداب المجالس في الإسلام. والله يوفقك.